السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الأحد العاشر من شهر ربيع الآخر لعام 46 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وابتدأ درس اليوم من كتاب المنتقى في كتاب البيوع للإمام أبي البركات عبد السلام تيمي الحراني رحمة الله علينا وعليه. قال رحمه الله: باب بيع اللحم بالحيوان. لا زال رحمه الله يذكر الأخبار ويبوب عليها في أبواب الربا، لأنه كما تقدم الربا محصور في أصناف متعددة. ثم ساق رحمه الله الحديث التي هي أصول في هذا الباب، ثم ذكر الرخصة في هذا بعدما ذكر تحريم المجابنة والرخصة في بيع العرايا، ثم بعد ذلك ذكر نوعا مما وقع فيه الخلاف، وهو بيع اللحم بالحيوان. ولهذا قال: باب بيع اللحم بالحيوان، وهل يجوز أن يباع اللحم بالحيوان؟ وهنا أطلق الحيوان، قد يكون الحيوان هذا الذي بيع به اللحم من جنس اللحم هذا، يعني مثل لحم شات بشات، وقد يكون من غير جنسه، لحم شات ببقرة ببعير مثلا، أو لحم بعير بشات، أو لحم بقرة بشات. على الخلاف هل هذه الأنعام جنس واحد أو أجناس، وكذلك يدخل فيه بيع اللحم بالحيوان غير المأكول. فأطلق الترجمة رحمه الله لإطلاق الحديث في هذا الوارد في هذا الباب. قال رحمه الله: عن سعيد بن المسيب رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان، رواه مالك في الموطأ. ومالك رحمه الله رواه عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب، وهو ابن أبي سعيد المسيب بن حزم المخزومي، بن أبي وهب المخزومي التابعي الكبير الجليل. وذكر كثير من أهل العلم أن مرسلاته أصح أو من أصح المرسلات، وكان من أوسع التابعين علما رحمه الله، ومن أعلم الناس بقضايا عمر، ومن أثبت الناس في باب الفتيا والنظر، و سمع من جمع كثير من الصحابة رضي الله عنهم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسأله عن قضايا عمر، مع أنه وقع الخلاف هل سمع من عمر أم لم يسمع، فقيل سمع وقيل لم يسمع، وأنه ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر، يعني المعنى أنه ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر، يعني أنه مات، وأن عمر رضي الله عنه لما استشهد كان لسعيد رحمه الله نحو ثمان سنين. وقد ورد ما يدل على سماعه. فالمقصود أنه رحمه الله كان من أوسع التابعين علما، و عاش نحو من 80 سنة، وتوفي بعد 90، وجزم الذهبي بأن وفاة السنة 94، وهي السنة التي تسمى سنة الفقهاء، توفي فيها جمع كثير من الفقهاء الكبار من فقهاء المدينة. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان، رواه مالك في الموطأ. ورواه أيضا مالك عن أبي الزناد عن سعيد، وفيه أنه نهي عن بيع اللحم بالحيوان، يعني لم يأتي به مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل بصيغة البناء المجهول. وقال أبو الزناد له سأله بذلك، قال كلاما يفسر به الحديث ويقول أنه إذا اشترى هذا الحيوان لأجل اللحم، إذا اشترى باللحم هذا حيوانا لأجل أن يذبحه وأن يأكله، وفي هذا ترجيح لأحد الأقوال في هذه المسألة. وبالجملة الخبر فيه خلاف من أهل العلم من لم يعمل به ويرى أنه لا يصح لأنه مرسل، والقاعدة في المراسيل أنها لا تثبت على الصحيح ولو كانت من مراسيل كبار التابعين، لأن الجهل بالواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الواسطة يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعيا، واليقين مثلا أنه تابعي لأن لا تحقق أنه صحابي، وخصوصا حين يرسل فتكون الواسطة على اليقين أنه تابعي، فإذا قيل إنه تابعي يحتمل أن يكون هذا التابعي الذي أخذ عنه المرسل، مثلا في هذا المثال سعيد رحمه الله يحتمل يكون هذا التابعي الواسطة أخذه عن صحابي أو تابعي، واليقين أنه تابعي. وهكذا ذكروا السلسلة أنها إلى نحو من 5 أو 6 يعني وسطة. وبالجملة ما دام أنه لم يتحقق الواسطة هل هو صحابي واحتمال أنه تابعي، فلهذا التابعي كغيره فلا يدرى عن مرتبته ولا عن عدالته، وإن كان الذين قووا هذا المرسل من جهة أن سعيد رحمه الله من أشد الناس تحريا في باب الرواية، وقد احتج جماعة من أهل العلم بهذا الخبر وقالوا إنه روي من وجه آخر، روي من وجه آخر أو جاء ما يشهد له ويقويه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء أيضا آثار تشهد له عن الصحابة رضي الله عنهم، وهذه سيأتي أيضا الإشارة إليها، هذه الآثار وإلى بعضها سيأتي الإشارة إليها إن شاء الله. فقد جاء عن علي رضي الله عنه وقبله عن أبي بكر، ولكن هذه الآثار في ثبوتها نظر، في ثبوتها نظر، لكن على طريقة بعضها العلم وهو الشافعي أنه يحتج بالمرسل إذا جاء ما يشهد له، إذا شهد له مرسل آخر أو فتوى صحابي نحو ذلك مثلا، أو جاء أو جرى عليه العمل على الطريقة التي ذكرت عن الشافعي، فإنه يكون حجة بهذا، حجة بهذا. وهذا الخبر أيضا أجروه على هذا، ولهذا أخذ به الجمهور من حيث الجملة على تفاصيل في هذه المسألة. فقد روى عبد الرزاق عن الأسلمي عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نحرت جزور في عهد أبي بكر رضي الله عنه، فجاء رجل بعناق فقال أعطوني بهذه العناق جزءا من هذا الجزور، فقال أبو بكر إن هذا لا يصلح، إن هذا لا يصلح. لكن هذا الأثر لا يثبت، لا يثبت من جهة أن الأسلمي هذا شيخ مشهور للشافعي رحمه الله، هذا يحيى الأسلمي، وهو متروك، منهم من اتهمه، من اتهم هذا الأسلمي، فهذا الخبر لا يثبت من هذا الطريق. وأيضا جاء هذا الخبر مرفوعا، رواه الدارقطني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طريق الزهري عن سهل ابن سعد، وقد رواه الدارقطني من طريق يزيد بن يزيد بن مروان أخبرنا مالك عن الزهري عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع اللحم بالحيوان، وهذا خبر لا يصح بل هو في حكم الموضوع كالأثر السابق عن أبي بكر رضي الله عنه، لأن يزيد بن مروان هذا متهم بل قال ابن معين كذاب، ومثل هذه الأخبار لا يجوز الاستدلال بها في مثل هذه المسائل التي يترتب عليها حلال وحرام. أيضا رواه البيهقي من رواية الحسن عن سمرة نهى عن بيع اللحم بالحيوان، وهذا أيضا فيه ضعف، وأيضا ينظر في ثبوت الإسناد إلى الحسن مع العلم وما اشتهر من انقطاع الخبر أو في سماع الخلاف في سماع الحسن من سمرة، وأن هذا الخبر لم يذكر فيما سمعه منه. فقوله في هذا الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان استدل به الجمهور في النهي عن بيع اللحم بالحيوان، يعني أن يأتي بلحم أو أن يشتري حيوانا بلحم، وظاهره الإطلاق، ظاهره الإطلاق سواء كان اللحم الحيوان هذا من جنس اللحم الذي يشتريه به أو من غير جنسه أو كان غير مأكول أو كان لا يؤكل في العادة، يعني كما لو اشترى لحما بشات لحم شات بشات أو لحم شات ببقرة أو اشترى لحم شياه بفرس بفرس وإن كان يؤكل لكن عادة أنه يتخذ الركوب، أو لحم شات ببغل أو حمار مثلا اشتراه لأجل العمل عليه الركوب نحو ذلك من الحاجات، فقالوا إن الحديث مطلق، لكن الجمهور قالوا في هذا تفصيل، فالمذهب يقولون إنه إن كان هذا اللحم إن كان هذا اللحم بحيوان من غير جنسه جاز على إحدى الروايتين عن أحمد، لأن أحمد رحمه الله عنه في هذا نحو من 4 روايات، الرواية المشهورة في هذا أنه يجوز إذا بيع هذا اللحم بحيوان من غير جنسه كما لو باع لحم شاة أو لحم بعير بشات لحم بعير، قال أعطوني بهذا اللحم هو لحم بعير شات أو اشترى بهذا اللحم شات غير على الرواية المشهورة، هو قيل والرواية الثانية أنه لا يجوز حتى بغير جنسه على الرواية التي تقول إن بهيمة الأنعام كلها جنس واحد جنس واحد، والقول الثاني في هذا أنه لا يجوز وهو مذهب الشافعي بجنسه وبغير جنسه لإطلاق الخبر نهى عن بيع اللحم بالحيوان. قول الثالث وهو قمذ بحنيفة الجواز مطلقا، وضعفوا الأخبار في هذا الباب وقالوا إنما سوى المكيل والموزون من غير المطعومات لا يجري فيه الربا، وهذا سيأتي بوب عليه مصنف بعد ذلك. ثم قالوا أيضا إنه باع اللحم وهو ربوي بحيوان والحيوان ليس ربويا ليس ربويا، فهو باع ربوي بغير ربوي، كما لو باع اللحم بالأثمان اشترى اللحم بالأثمان جاز، فكذلك إذا اشترى الحيوان اشترى اللحم أو اشترى باللحم حيوانا. القول الرابع وهو قول مالك رحمه الله أو يروى عن مالك وهو اختيار تقي الدين رحمه الله أنه لا يجوز إذا اشترى باللحم حيوانا يؤكل وقصد بذلك الأكل، اشترى مثلا بهذا اللحم بلحم بعير أو لحم بقرة، اشترى به شاة وقصد بذلك ذبح هذه الشاة وأكلها، فكأنه في هذه الحال اشترى لحم بلحم، اشترى لحم بلحم. هذا التعليل قواه بعض أهل العلم وقالوا في الحقيقة كأنه باع لحما بلحم، والعلة في هذا هي المقامرة أو المزابنة، فإذا والقاعدة في الأموال الربوية أن لا يجوز بيع معلوم بمجهول، اللحم الذي اللحم معلوم أتى بلحم مثلا لحم بعير أو لحم شاة أو لحم بقرة واشترى به حيوان، اللحم معلوم لأنه من حيوان مذبوح فيعلم قدره، يعلم قدره بالوزن، لكن لحم الذي في الحيوان لا يعلم قدره، لا يعلم قدره، فيكون باع معلوما بمجهول. والقاعدة في الأموال الربوية أن الجهالة بالتماثل كالعلم بالتفاضل، الجهالة بالتماثل كالعلم بالتفاضل، فهذه هي العلة بهذا. ولا يعلل مثلا يقال مثلا إنه كما ذكر بعضهم إن هذا من جنس، يعني تعليله بهذا التعليل موضع نظر، وقد ذكر أحد من أهل العلم وأنه من جنس بيع مدعجوه ودرهم بمدعجوه ودرهم، لأنه باع لحما بحيوان فيه لحم وفيه كرش وفيه كبد وفيه الشحم إلى غير ذلك من هذه، فكأنه باع ربوي وبربوي ومعه من غير جنسه. وإذا قيل إنه يجب نزع العظم من اللحم عند البيع على أحد الروايتين عن أحمد، فعلى هذا يكون معهما مع اللحم عظم ومع اللحم ومع لحم الشاة هذه أيضا أجناس أخرى أو أنواع أخرى من لحم الشاة من كرش ومصارين وشحم وعظام، لكن هذا فيه نظر لأن هذه لأن الشاة كلها نوع واحد وشيء واحد، شيء واحد لا يقال مثلا إنها جمعة شاة، هو يشتري شاة، يشتري شاة لم يشتري مثلا لحما وشحما وعظما وكبدا وكرش نحو ذلك، هو اشترى شاة. فالأظهر مثل ما قال ابن عبد البر وجماعة من العلم أن العلة هو المقامرة أو المزابنة، وهو أنه باع لحما معلوم الكيل أو معلوم الوزن بغير معلوم، لأنه يؤول إلى ذلك، لأن هذا التعليل، هذا هو التعليل به أنه غير معلوم. ولأنه لو فرض أنه توزن الشاة فإن فيها ما ليس مقصود، ما ليس مقصود مثلا مما في بطنها من الفرث والماء وما يسقط من الأكار ونحو ذلك مما يعني لا يدخل في البيع، لا يدخل في البيع، يعني لو كان لحما، لو كان لحما. فالمسألة فيها هذا الخلاف على هذه الأقوال، وتقدم أن بعض العلماء جوزه مطلقا لأن العلة لأن الحديث لا يثبت، ولأنه ليس مال ربوي أو بيع هذا المال الربوي بمال غير ربوي، مال غير ربوي فجاز. ومنها علم كما تقدم من نظر إلى الأخبار في هذا الباب وهي متعددة كما سبق، جاءت مرفوعة وجاءت موقوفة. أيضا من الآثار في هذا الباب أيضا ما رواه البزار، ما رواه البزار من طريق ثابت بن زهير عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان، وهذا ضعيف أيضا من طريق ثابت بن زهير وهو ضعيف. فحين تكون هذه المسألة يجتمع عليها هؤلاء الضعفاء مما يدل على ضعف هذا الأصل، ولهذا استدل العلماء بهذا الأثر المرسل ولم يلتفتوا إلى تلك الآثار إلى تلك الأخبار المرفوعة، وجزم الحافظ بن عبد البر رحمه الله في التمهيد بأن الصواب فيه عن مالك أنه مرسل وأن ما جاء من رفعه فلا يثبت، وكذلك يدخل في قوة كلام الأخبار التي جاءت مرفوعة من غير هذا الطريق من حديث ابن عمر وكذلك من حديث الحسن عن سمرة كما تقدم. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان، نهى عن بيع اللحم بالحيوان، والجمهور أخذوا بهذا على تفصيل عندهم كما تقدم. القول الذي تقدم عن مالك رحمه الله اختار الشيخ الإسلام وهو وسط بين هذه الأقوال، هو وسط، وإن كان الخبر لم يفصل، الخبر لم يفصل، لكن نظر من جهة المعنى، نظر من جهة المعنى، وأنه حين يشتري هذا الحيوان للحم، يشتري هذا الحيوان للحم فإنه لا يجوز، وإن اشتراه لمقصد آخر جاز، والأصل الحل والجواز. كما لو اشترى مثلا بهذا اللحم لحم ضأن مثلا، اشترى به بقرة مثلا لمقصد من المقاصد مثلا، غير الأكل كالحرث عليها مثلا، أمكن ذلك، أو اشترى بعيرا للركوب والسفر عليه أو الركوب نحو ذلك أو يحمل عليه، أو اشترى مثلا به فرسا لأجل الركوب عليه والمسابقة عليه نحو ذلك، يعني لغير قصد طلب اللحم جاز على هذا، وإن كان ظاهر الخبر المع مطلقا، مع أن الخبر مرسل وما جاء من أخبار في هذا الباب كلها لا تثبت، وجاء ما يدل على خلاف ذلك في أثار سيأتي الإشارة إليها، وليس فيها مثل هذا التفصيل تقدم ذكره في الأقوال المنقولة عن بعضها العلم رحمة الله عليهم. قال رحمه الله: باب جواز التفاضل والنسيئة في غير المكيل والموزون، جواز التفاضل والنسيئة في غير المكيل والموزون، في غير المكيل والموزون، وذلك أن العلة الربا إذا فاتت في هذه الحالة، في هذه الحالة يجوز فيوقف على علة الربا، وإن كان يعني هناك غير مكيل وغير موزون مما يطعم، ما يطعم فيجري فيه الربا عند بعض أهل العلم كالشافعي، لا يشترطون فيه الكيل والوزن إذا كان مطعوما، لكن على المذهب ومذهب حنيفة إما مكيل جنس أو موزون جنس، على الوجوه المشهورة المكيل بجنسه والموزون بجنسه أن يستوي تماثلا مع التقابض، إلا إذا اختلف جاز، إذا اختلف جنسهما جاز التفاضل مع التقابض حين يتفقان في علة ربا الفضل. إذا فاتت العلة جاز ذلك، جاز ذلك في غير المكيل والموزون. وعلى الرواية الثانية إذا كان مكيلا أو موزونا، إذا كان مطعوما وإنه فلا بد من أن يكون مكيلا أو موزونا، فلم تخرج عن تبويب المصنف، لأنه لا بد إما أن يكون مكيل أو موزون عن الرواية المشهورة، أو يكون مكيل أو موزون مطعوم. سبق أن هذا القول يعني وإن كان أضيق لكنه قريب من القول الثاني الذي اختاره ابن القيم رحمه الله ونسبه إلى مالك في مسألة أنه خاص بما كان مقتاتا مدخرا، على الخلاف هل اشتراط الادخار أو لا. لكن هذا القول أن يكون مكيلا أو موزونا مطعوما ينضبط، وأن هذا القول اختاره شيخ الإسلام رحمه الله وقبله شيخه ابن أبي عمر صاحب الشرح، هو قبل ابن أبي عمر شيخه الإمام ابن قدامة الموفق رحمة الله على الجميع. عن جابر رضي الله عنه، وجابر عبد الله بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري، توفي سنة 78 على أحد الأقوال وهو أقربها، أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين، رواه الخمسة وصححه الترمذي ولمسلم معناه. وهذا الحديث من طريق الليث عندهم عند مسلم، وكذلك أيضا الخمسة من طريق الليث عن أبي الزبير، عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه. قول المصنف ولمسلم معناه، ولو أنه قال رحمه الله ولبقيتهم، نعم يعني لو أنه مثلا قال رواه الخمسة، رواه مثلا الجماعة إلا البخاري وهذا لفظ أبي داود، لكان أقرب بحسب ما رأيت، فإن هذا الخبر أو هذا اللفظ هو لفظ أبي داود من هذا الطريق. والبقية بقية الخمسة ترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وكذلك مسلم رووه أبسط من هذا، أبسط من هذا من طريق الليث عن أبي الزبير، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه عبد فبايع النبي عليه الصلاة والسلام، بايعه على الهجرة في المدينة ولم يشعر أنه مملوك، فجاء سيده يطلبه فقال عليه الصلاة والسلام بعنيه بعبدين مملوكين، فاشتراه منه مملوكين بعبدين، ولم يبايع بعد ذلك أحد حتى يسأل هل هو عبد أم حر. وهذا الخبر كما تقدم عند أبي داود بهذا اللفظ بدون ذكر القصة، بدون ذكر القصة. والحديث عندهم عند الخمسة سناد الصحيح، وأما مسلم وهو عندهم من هذا الطريق، وكذلك مسلم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين، رواه الخمسة، الخمسة كما تقدم الإمام أحمد وأهل السنن الأربعة، اشترى عبدا بعبدين رواه الخمسة، دلالة ظاهرة لما ترجم عليه، لأنه اشترى هذا المملوك باثنين بعبدين، وهذا فيه تفاضل، دل على جواز التفاضل، دل على جواز التفاضل في هذا الخبر، وكذلك في الخبر الذي بعده. وقوله النسيئة هذا دلالة في الخبر الذي بعده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في أنه كان عليه الصلاة والسلام ابتاع، أمر عبد الله بن عمرو يبتاع على صدقة بإبل بقلائص من إبل صدقة حتى يعني إلى أن تأتي صدقة نحو ذلك، يعني اشتراها نسيئة، أنه لما نفد تلك القلائص للجيش أمره أن يبتاع بقلائص وتكون نسيئة، يعني يشتري البعير بالبعيرين إلى أجل، وهذا سيأتي إن شاء الله. قال أنه اشترى هذا المملوك بمملوكين، ففي دلالة على أن ما سوى المكيل والموزون أنه لا بأس به، وهذه المسألة وقع فيها خلاف، وهو هل يجري الربا في الجنس الواحد، الجنس الواحد، لأن مسألة الربا في الأصناف الأربعة فيها نحو من 10 مذاهب، وذهب بعض التابعين إلى أن الربا يجري في الجنس الواحد، يعني مثل الثوب بالثياب مثلا، البعير الحيوان بالحيوان مثلا أو بالحيوانات، وهكذا البساط بالبسط، على تفصيل فيه والخلاف هل يعني يجوز متفاضلا ولا يجوز نسيئة، لكن غالب الأقوال المذاهب التي ذكرت ضعيفة، الصواب أنه لا يجري في غير المكيل والموزون إذا كان مطعوما، ومن ذلك كما ذكر في شراء المماليك، وكذلك أيضا في شراء الثوب بالثياب، شراء الإناء بالآنية، شراء الكرسي بالكراسي، البساط بالبسط، لكن بشرط ألا يكون نسيئة من الجانبين، أن يكون أحدهما حاضر والآخر نسيئة، أو أن يكون كلاهما حاضر ويشتري واحد ب3 واحد ب4، فلا بأس بذلك، وذلك أن الأصل السلامة والصحة من الربا، فلا يقال يجري في الربا إلا بدليل، ومن ذلك هذه المسائل. والربا محصور، تقدم الإشارة في الأصناف الستة، وبعضهم تمسك بها ولم يجرها في غيرها، وأول من قيل عنه هذا أو اشتهر عنه قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري رحمه الله، وقاله بعض من تأخر ومن أشهرهم أبو الوفاء بن عقيل، وقال إن علل القياسيين ضعيفة، علل القياسيين ضعيفة، فنلتزم الأصل ونحرم ما ورد به النص نقف عليه، وما سوى ذلك لا نعديه، لكن هذا قول ضعيف كما بين أهل العلم، وإن كان هذا القول أين انتصر له بعض المتأخرين كالصنعاني في سبل السلام، شرع جاءت بالمعاني والحكم، والعلماء استنبطوا معاني عظيمة ظاهرة في الدلالة على التعدية في الأصناف الأربعة، وكذلك على الصحيف الذهب والفضة، وأنها تتعدى إلى ما كان ثمنا للأشياء، وأنه نقد، وأن هذه النقود لا نقول إنها قائمة مقام الذهب لأن يترتب عليه محاذير، لكن نقول إن هذه الأنواط أو هذه العملات لكل بلد بحسبه أنها نقد قائم بنفسه، قائم بنفسه، حتى لا يرد علينا بيعها بالمبدل منه، بيعها بالذهب، لو قلنا هنا بدل كيف يباع هذا، هي تباع بالذهب وهي بدل من الذهب، نقول لا، هي نقد مستقل قائم بنفسه، فهي جنس، ولهذا تباع بالذهب وتباع بالفضة، لكن لا تباع نسيئة لأنها جنس آخر، كما يباع الذهب بالفضة يدا بيد، كذلك أيضا هذه النقود، هذه النقود تباع بالذهب لأنها جنس آخر غير جنس الذهب، تباع بالفضة لأنها جنس آخر غير جنس الفضة. فكذلك أيضا فيما سوى ذلك مما لم يشتمل على علة من هذه العلل على اختلاف العلماء في علة الأصناف الأربعة. ولهذا ذكر الحديث في هذا الدال على الجواز. ثم ذكر خبرا آخر أيضا قال: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفية بسبعة أرؤس من دحية الكلب، رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. وهذا الحديث عندهم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه، والحديث في الصحيحين، لكن المصنف رحمه الله من حسن اختياره ومن حفظه وفهمه واستحضاره للأخبار اختار هذه الرواية، وإن كانت القصة ثابتة في الصحيحين من طريق آخر، طريق إسماعيل بن علي عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه في نفس القصة، وهذا في قصة فتح خيبر، فتح خيبر، وفيه أنهم بعدما يعني من الله على الإسلام بهزيمة يهود خيبر، وقتل زوج صفية، زوج صفية كنانة بن أبي الحقيق، والقصة وفيه أنه بعد ذلك جمع السبي، جمع السبي، فجاء دحية بن خليفة الكلبي، دحية بن خليفة الكلبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال: اذهب إلى السبي فخذ منه، أو سأله يعني شيء من هذا، فذهب وأخذ صفية بنت حيي رضي الله عنها. وهذه القصة هي في هذا بالصحيحين، صحيحين بهذا السياق وغيرهما. ثم جاء بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إن دحية يعني أخذ صفية وهي لا تصلح إلا لك، لأنها ابنة سيدهم وقد قتل زوجها وقتل كثير من كبارهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: خذ جارية غيرها، خذ جارية غيرها. وهذا لأجل أن في الصحابة من هو أفضل منه وأجل، فكان مقتضى الأمر كما فعل عليه الصلاة والسلام حينما علم بحالها، علم بحالها، رأى ما عرض عليه الصحابة رضي الله عنهم، وأن يأخذ جارية غيرها، يأخذ جارية غيرها. وفي رواية مسلم كما هنا، وهي التي فيها الشاهد، لأن الذي في المسلم في الصحيحين خذ جارية غيرها، وليس فيه ذكر البيع وأنه يعني اشتراها منه. في رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفية بسبعة أرؤس من دحية الكلب، وهو دحية بن خليفة. قد يقول قائل إن رواية الصحيحين قال خذ جارية غيرها وليس فيها رواية مسلم، يقال لا تنافي، لا تنافي في ذلك. غاية الأمر أن رواية مسلم في هذا السياق بينت ما لم يبين في رواية البخاري، وأنه أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سبعة أرؤس لأنها ابنة سيد ولها من الخصائص ما ليس لغيرها، وقصتها مشهورة في الصحيحين، وأن النبي عليه الصلاة والسلام اصطفأ لنفسه، وقالوا إن كان قد حجبها فهي من أمهات المؤمنين، فحجبها النبي عليه الصلاة والسلام، فعلى ذلك لما فيه من المصلحة العظيمة التي قد يكون فيها تأليف لبقية اليهود، ويرون ما عمل به صفية رضي الله عنها، وفيه أنها رضي الله عنها هي رغبت في الإسلام وجاءت مسلمة قبل ذلك، بل جاء في رواية ما يدل على أنها كانت قبل ذلك راغبة، وذكر في سيرتها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بوجهها أثر سفعة يعني كاللطمة، فقال عليه الصلاة والسلام لها: ما هذا يا صفية؟ قالت: يا رسول الله، إني رأيت، يعني قبل ذلك لما كانت عند ابن أبي الحقيق، أن قمرا جاء من يثرب وسقط في حجري، فقصصته على كنانة فلطمني. وقال: تريدين ملك يثرب أو كما قال؟ هذه قصة ذكرت، فالله أعلم بثبوتها. الشاهد أنها رضي الله عنها صار ما وقع لها من أعظم المصالح لأهل الإسلام، وما أجاب به النبي عليه الصلاة والسلام ذاك الصحابي والصحابي الذين قالوا: يا رسول الله، إننا تصلح إلا لك، وما فيه من أيضا تأليف اليهود في هذا حين يرون تعامله عليه الصلاة والسلام له واصطفاءها لنفسه. لا شك أن هذا شرف عظيم لها رضي الله عنها. وعاشت، قيل ماتت 36، والأظهر كما هو عليه الأكثر أو كثير من المؤرخين والحفاظ أنها ماتت 50، وقيل بعد 50 أو 51 للهجرة رضي الله عنها. أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفية بسبعة أرس من دحية الكلب، وفي دلالة على أنه لا يجري الربا في مثل هذا، وأنه ليس يجري في كل بيع ومبيع إذا كان لم ينضبط بضابط الذي ذكرها العلم في باب الربا، كما في هذا كما في هذا الخبر. وعليه يكون الحكم في كل ما كان من هذا الجنس، وأنه لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، وأنه لا يجري في الربا. لكن وقع الخلاف في بعض المسائل في هذا الباب، منهم من قال يجوز التفاضل دون النشأ، التفاضل دون النشأ، لأن هذا الباب، لأن هذه المسألة تختلف عن تلك المسألة، لأن هذه حين يبيع مثلا، يعني كما لو باع حيوان بحيوان مثلا، ومثل مثلا لو باع سيارة بسيارة مثلا، هذا لا إشكال فيه لأنه لا يجري فيه الربا، أو باع سيارة بسيارتين كذلك لا يجري فيه الربا، لا يجري فيه الربا، بشرط أن يكون أحدهما مثلا حاضر والآخر يكون أحدهما حاضرا، ولا يظن يكون الآخر نسيه. قال: اشتريت منك بهذه السيارة، يعني وبعتك هذه السيارة بسيارتين إلى بعد سنة مثلا، نسأ مثلا، فلا يجري فيه الربا، لا يجري، لأنه ليس مكيلا ولا موزونا، لما موزونا. من علم من قال إن كان المؤخر واحد بواحد جاز، وإن كان واحد باثنين أو بثلاثة فلا يجوز، فلا يجوز. منهم من منع النسأ في هذا مطلقا، وقالوا يجوز التفاضل دون النسأ، وهذا فيه كلام تفصيل سيأتي الإشارة إليه في حديث عبد الله بن عامر رضي الله عنهما وما بعده من الأخبار. سألوا سبحانه وتعالى ولك التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح منه وكرمه، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.